عذبته ام لا؟ ها؟ كثير عذبته سنوات تبكي ام لا؟ ها؟ ها؟ آه لا تبكي تضحك انت قوي. ايوه ها؟ ايوه انت قوي عذبته صح؟ وكان يظن ان به حسد فقط. ها؟ حسد فقط. وانت خادم الحسد. ها؟ انت خادم الحسد. دخلت بسحن عظيم. او سحن قديم. صح؟ قديم وجديد. ثمان سنوات سبحان الله يعني زواجه الان مضى عليه ثمان سنوات. لم يرزق بالذرية. الاطباء في اوروبا يقولون ليس عنده مرض. حارو فيه. الاطباء حارو فيه في اوروبا. وانت السبب. زوجه عندها جن وسحر وانت كذلك تخدم حسد وسحر. فاجتمعت انت عليه ومن معك اجتمع على زوجه كذلك. وبهذا اكتملت المنظومة الشيطانية الكفرية. ان يعطل عليه الرزق والولد. سبحان الله. حينما كان يتمايل ويسعب الرعشة عند قراءة الرقية في جهات أخرى وهذا الأمر كرره كثيرا عند كثيرين صح؟ كانوا يشخصون حاله أنه حسد فقط سبحان الله ولكن من كان يتحرك ويضطرب أنت لكن لا تظهر نفسك كالآن يعني نفس الشيء حاولت أن تجعل صبرا وأنا أتلو القرآن كأن ما بك شيء أقول كأن ما به شيء لكن الحمد لله بفراسة فضل الله عز وجل تعلم أن هناك يعني بفراسة بحدس أن هناك شيء وأجل لك الله عز وجل صح لا والآن بدأت في التحدي تقول أنا بسحر بحسد قديم وجديد صح؟ ماذا عطلت عليه؟ كل شيء مثلا الأمور التي عطلتها ها؟ الزواج الإنجاب ثم كيف؟ ها؟ العلاقة مع الزوجة الفراش يعني العلاقة مع الزوجة ونعم زوجته فعلا قالت هذا الأمر سبحان الله سبحان الله والله العظيم نعم ها كيف؟ أكرهها أنت تكره زوجته وبالتالي الزوجة تظن أن زوجها من يكرهها ها ولهذا أصبحت الآن هو وزوجه كان في الطلاق أيوه النفور الدائم والسب والجن الجن الذي فيك الجن انت الذي فيه تكره زوجه والذي في الذي فيها يكرهك انت وبالتالي جعل النفور والذي فيك انت اشد واقوى لانك انت من ينفر من الزوجه اكثر نعم سبحان الله طيب حسد وسحر اكثر من ثمان سنوات ها ثمان سنوات يعني ها اكثر يعني قبل الزواج بقليل بقليل يعني في مرحلة الزواج مرحلة الخطوبة سبحان الله في مرحلة الخطوبة صلحت الأمور الآن أقربائها ما يحبونيش لماذا ما يحبوكش؟ ما يحبوكش شنو؟ لا أعرفهم قبلهم لا أعرفهم ما يحبوش شكون؟ يحبوني أنا شكون أنت؟ لأني تزوجتها من أنت؟ الإنس يعني؟ ما يتحدث معي الآن؟ من العائلة ما يتحدث معي الآن؟ أنا هو حرف تأفوش ها؟ حرف تأفوش حرف دوت اسمك البارحة هنا يعني أنت تحدث عن لسانه يعني جعلت عائلة زوجتي يكرهونك أنت ها؟ هم من كرهوني أنا أحمد أنا الزوج أنا هو الزوج كيف أنت الزوج تكلم معي الآن؟ ركز معي الآن كيف يعني؟ كيف يعني؟ بين لي هذه عائلة زوجتي عائلة زوجتي عائلة زوجتي هو أيوه ما يكرهون من؟ يكرهونها هي أولاً ثم أنا يكرهون ابنتهم أيوه ويكرهونه ليست أمها وأبيها بل أقربائها الآخرون أقربائها كانت ستتزوج منهم احد اقربائها كان تزوج منهم فاصبح يكرهونها لان تزوجت بهذا هذا الشاب مفهوم؟ ايوه وبالتالي اصبحت عدوها لعائلتها سلطوني عليهم وسلطوا عليهم دوتوني كي اجعل الفراق بينهم حنتهوش البارحه حينما انتهينا من الرقيه لما كما قلت في المقدمه في آية الحسد صعدت وحينما نطقت وتبين أن موجود الجن دونت اسمك وقلت هنا حنتهوش يهودي قبل الزواج. أيوة. نعم هذا ما كتبته. أيوة. وعلى أساس أن نتمم اليوم. واليوم في حتى في البداية ظهرت حاولت أن تصبر تصبر نفسك. أيوة. كان ليس به شيء. أيوة. يعني لابد أن الرقية تحتاج إلى جهد. أيوة. وإلى حدس كذلك إن شاء الله في راسة. لابد أن تتعامل مع الجن بذكاء بفضل الله عز وجل. صلى الله يوفقنا الخير. طيب حنتهوش أسلم لله عز وجل. أول شيء نقدمه لك هو الإسلام. الإسلام ها؟ كيف لا؟ لا تريد الإسلام؟ لماذا؟ أنت أكثر من 8 سنوات وتعذب وعطلت عليه ولادة ها؟ والجماع ها؟ سبحان الله. في عالم الجن أسمع قصة غريبة. زارتني امرأة هذا الأسبوع 10 سنوات وهي متزوجة في فرنسا ولا أحد يعلم بهذا السر. 10 سنوات واستمرت مع الزوج ثم تطلقت. هي طلبت الطلاق بالتراضي بينها وبينه وقد لازلت بكرا. 10 سنوات ما استطاع أن يلمسني. 10 سنوات. والعجب أن في الرقية صعد الجن. قلت لها إذا استطعت أن تقدم نصيحة إلى من طلقك أن ترسله رسالة أو على طريق الأقارب أو حتى يعالج نفسه لأن حتى هو قد يكون مصاب بسحر كما أنت الآن اعترف الجن أنه من كان يفعل لكم هذا وربما يلازمه في زواج آخر أو يعطيه الزواج بالمرض. عالم الجن عالم غريب. غريب غريب غريب غريب غريب غريب. الله المستعان الله المستعان. طيب طيب طيب أسلم لله عز وجل. لهذا الله تعالى حرم السحر. لهذا ربي سبحانه وتعالى حرم السحر. احنا عالم الجن عالم الجن نعيش كان بالسحر. كيف كان بالسحر نعيش كان بالسحر تعيش بالسحر. أيوة, ايوه لا الله جل وعلا حل الطيبات. جعل الجن المسلم هناك جن مسلم موحد تقي نقي يعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا صح ام لا؟ يصلي ويصوم ويقوم ويفعل الخيرات. الطيبون لا يعيشون مع الجن. الطيبون كيف الجن كيف الطيبون لا يعيشون مع الجن. الطيبون من من الإنس من الجن. الإنس والجن. الله جل وعلا قال للإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جن وإنس يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا لا يشركون به شيئا. فأسلم لله سبحانه وتعالى. عذبته وعطلت عليه فراش جماع وعطلت على زوجه الولادة والإنجاب صح؟ والعداوة بينه وبين الزوج لأقل شيء تصبح المشاكل في البيت لأقل شيء تصبح يعني كل واحد يتعصب على الآخر ويصرف وجه الآخر صح؟ عالم الجن عالم غريب. البارح أسرة كلها تبكي هنا الأم والوالد والابن في أوروبا في دولة اسكندنافية. يقول الجني اشترطوا علي أن لا يعمل وجعلته يعمل فقط ساعتين في اليوم. والشاب يبكي يقول لي كيف أنا في دولة غنية والعمل موجود ولا أستطيع أن أوفر ولو 50 أورو كي أرسلها إلى والدي. واعترف الجن يقول أنا السبب. سبحان الله عالم الجن عالم غريب. يعني كأن الجن أشفق عليه وجعله يعمل فقط ساعتين لا يتجاوزهما. أنا لم أمنع عليه المال. أنت لم تمنع عليه المال. لا هو عنده يخدم يختغل يشتغل عنده شركة. الحمد لله شاء الله بارك الله لو في مالي وتشاركت بشركتي. لم أعطله. طيب أنت لم تعطل عليه المال ولكن عطلت الأبناء. الأبناء لا أريدهم. أنت هناك جن يوكل بجزئية يعمل عليها هناك من يضيف من نفسه هناك من يخفف شيئا ما على حسب يحن ربما ويكون في قلبه شوية الميل إلى الرحمة. سبحان الله عالم عجب. طيب خير أنت لا تعطل مالا ولكن الله ماذا يقول؟ المال والبنون صح؟ زينة الحياة الدنيا فهمت؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. المال والولد نعمة وزينة. طيب عندك من المال ما عندك وليس عندك ولد كما كان يقول المشركون أبتر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك إن مغضبك يا محمد هو الأبتر. فهمت؟ فالرجل يحب أن يكون له ولد والمرأة كذلك. وزكريا عنده ولد لا يعرفه. كيف لا يعرفه؟ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله، الأنبياء يسأل الله تعالى الذرية، والصالحون يسأل الله جل وعلا الذرية. هذه سنة تزوج الودود الولود، فإني مباهي بكم الأنبياء يوم القيامة. نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الولد الصالح نعمة من الله جل وعلا، ولهذا الجن والشياطين والسحرة يريدون أن يحرموا الناس منها أو يجعلوا في النعم نقم بالعقوق والعصيان والعياذ بالله. لا يحرمون من المال، لكن يحرمونك من المتعة التي بها تستشعر الحياة والطاعة والعبادة وتزيد اللحمة والمحبة بين الأزواج. الأبناء نعمة عظيمة من الله عز وجل، الأبناء نعمة عظيمة من الله. لا أريدهم. لا تريدهم؟ طيب، بفعل فاعل أرسلك. أيوة. وسلطك. أيوة. وسجنك. أيوة. وحبسك. أيوة. وأذلك. أيوة. أذلك. أنت ذليل، ما أنت إلا عبد ضعيف تخدم شيطانا بكفر وساحر بكفر. حينما عصيت الله جل وعلا جعلك في الأذلين، ولو أطعت الله تعالى أعزك وجعلك بعيد كل البعد عن الكفر وعن أذية المسلمين. كتسمع ولا لا؟ أين أنت من الحياة؟ أتنعم أنت الآن؟ أنت تعذب من جنس تعذيبه، سجنته فأنت مسجون، حرمته فأنت محروم، عذبته فأنت معذب، وإن وضعت يدك على آذائك فإنك تسمع. والله لا ينعم الظالم بلذة الحياة، لا ينعم الظالم بلذة الحياة وإن ادعى القوة والعزة، لأنه ظالم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. من ظلم خلق الله فإنه يشعر بداخله بالخواء والفراغ والهوان والذلة والصغار والبعد عن الخلق وعن الحق. معصية شؤمها عظيم، وظلم العباد أمره عظيم. أن تحرم الزوج والزوجة سنوات طوال وهم يسألون ربهم، تدمع أعينهم، تخشع قلوبهم، ترتعد فرائصهم، يسألون الله جل وعلا، يتميسون الأسباب الشرعية والطبية، وأن تقف صدا. وما ربك بظلام، وما ربك بظلام. تعذبهم حينما يحن الزوج إلى زوجه وفراشه الحلال فيجد صعوبة في إتيان الزوجة، فيجد صدا ترى منه وترى منها. كيف تستقيم الحياة؟ كيف تستقيم الحياة حينما يتحدث مع زوجه في حب ووئام؟ البارحة زار شيخ كبير معه زوجه من بلجيكا وأظن من حسيمة أو ناظو. سبحان الله، يقول زوجي في السوبر ماركت أو تقول لي أنت شيطان تسبوني وكذا، عجب يعني، ويتقدم لها الخير والمساعدة وكذا، وهو رجل طيب. لكن العجب يقول لي يا شيخ بعد الله أرجو لا أريد أن أذهب هنا ولا هناك، أريدك أن تبين ما عندي، لا أريد أن أطلق، عندي أبناء. صبح أقسم بالله البارحة فإذا بالشيطان يصعد جيني يصعد في زوجي يقول أنا سكنتها عمود كان عمرها 7 سنوات وأنا سفي طلاقها من زوجها الأول وأطلقها من زوجها هذا كذلك ولا فراشة ولا جماع ويجعل في نفسها الذي يخرج من أنفها رائحة كريهة خبيثة. عجب أمر الجن عجب. لو سطرنا ودونا لكتبنا المؤلفات. عجب والله حرم هذا ولهذا ربي حرم السحر لأنه يتفننوا فيه ويتفرعون فيه فوجب على أهل الخير في الرقية كذلك يجتهدوا فيه. لماذا لماذا لماذا يجتهدون لماذا ليصدوكم عن الظلم ليوقفوكم عن الظلم. عملت ايه معك؟ انا عملت لك والو. البارحه تقول لزوجه انت الحين ما صعدت البارحه قلت لك لا تاتي بي الى هذا المكان صح ام لا؟ ايوه قلت لا تاتي لا تاتي بي الى هذا المكان. لماذا جبتيني هنا؟ ها لماذا جبتيني هنا؟ الله اراد به خيرا نسال الله يوفقنا للخير نسال الله الاخلاص في القول والعمل نسال الله ان يوفقنا للخير. اسلم لله جل وعلا اسلم لله. اما الخروج تخرج وينك فوق رقبتك باذن الله عز وجل شئت ام ابيت طوعا او كرها تخرج تخرج الظلم حرام لكن باللين لعله خير ان يحن قلبك الى دين الله عز وجل. ترجاك ترجاك ترجاك يا شيخ اسلم لله اسلم لله جل وعلا. ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند من عند الله. تامل الله ماذا يريد منك؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم. لقد عذبت اعتديت آذيت كثيرا كثيرا. سحرك لقد بسحر صح؟ أي أيوه. سحر بماذا صنعه؟ بماذا صنعوه؟ تنعوه بماذا صنعوه؟ تنعوه ماذا قربوا له؟ أكل أكل مأكول في طعام وشراب ها في الكسكس في الكسكس في تونس في تونس. الله اكبر. يعني قبل ان يسافر الى اوروبا ابجاء في زياره الى تونس في زياره المغرب العربي حينما تاتي زياره تاخذ البروك ها الشاي والحريره والكسكس رفيسة هذه الامور الشعبيه التي الانسان ربما يحن اليها او ياكل بنهم بشهيه في ضيافه فاخذ ما اخذ داخل الكسكس ها سحر ماكول وليال حتى زوجه حينما اقرا عليها تبدا بالتقي والاستفراء سبحان الله اكلت اكثر مرتين او ثلاث انت مره واحده جيد ودخلت. انظر الى اسرار الجن. ما علاقة مادة السحر المأكول بجن يدخل؟ ما علاقة السحر يخطى بجن يدخل؟ هنا سر بالأسرار تبين في حين بإذن الله عز وجل. صح أم لا؟ صح أم لا؟ الله المستعان. جن جن هكذا عالم غريب عالم عظيم أسس من أجل التضليل أسس من أجل الحرب من أجل السواد من أجل الشر حرمه ربي عز وجل جملة وتفصيلة. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ليس في السحر خير قط أبدا. حرمه الله جل وعلا صرفا وعطفا. حرمه الله جل وعلا حرام. من أتى ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. خلاص كفر بما أنزل على محمد. كسمع لله ها؟ وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله عز وجل. من الذي يعطي الولد؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من؟ جعلهم الجن مع رب العالمين. إذا نريد من هذه الأسرة باسمه وباسم زوجها ألا يكون لهم إنجاب؟ فيقول الجن نعم سيدي لكن بشروط التي تعلمها. يقول سوف يفو لك بالوعد. ماذا قدموا لك؟ قدموا لك ما تريد. ماذا قدموا لك؟ أم أنك عبد من العبيد؟ أما أن يكون عبد من العبيد أي داخل في منظومة وسلسلة طويلة هي تتبع لي من هو أكبر منه والكبار هو الذي مع الساحر الكبير وبالتالي ما هذا إلا العبد المطيع. أيوة خلاص دليل ذلة وصغار هكذا تسير أمور في خفاء في دهاميز الشرك والكفر والعياذ بالله. ولن يلعن، لا ترى ساحرا يلعن، لا ترى عليه آثار النعم ظاهرا ولا باطنا أبدا، سواد كفر فسق مجون والعياذ بالله، في الخلوات في النجاسات هذا يكون له باع في الشر وفي في الشيطان. الله العفو والعافية. اسمع لله، ما أنت إلا عبد حابسك في جسد، قال لك تعال كالكلب اللي تحمل عليه الأسرة، تعال أنت عندك وظيفة، فلان ابن فلانة سوف يأكل صح، دخل معه فتح لك الباب صح، وبالتالي خلاص الرجل ربما لا يستطيع أن يمس زوجه أبدا. هناك من يربط رب طن، وهناك أحيانا صح ولا لا؟ ثمان سنوات وأنت السبب تعقيل في جماع وفي ولادة. ها طيب، إذا ساعدتك وحررتك من هذا الساحر تريد أم لا تريد؟ ها تريد تقع عبدا؟ حينما تخلص نفوس وتقعد نفوس هكذا يحل بها، تكون في الطين، تريد أن ترفعها لكن لا تريد. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلا بد، هو أراد أن يخلد إلى الأرض، ماذا أنت صانع له؟ أعذبه. ماذا؟ ستعذبه. يلا أجيبوني، ماذا تصنعون مع هذا؟ قلوا لا وارطب عليه، قلوا حبيبي وحنيني، ماذا يستحق؟ ألا يستحق التعذيب؟ يلا أجيبوا، أجيبوا يا من تنفرون الخلق وتشوشون، أجيب ماذا تصنع معهم؟ اقرأ علي، اقرأ علي من ألف لام ميم حتى قل أعوذ برب الناس. سيتعذب فعلا، سوف يتعذب لا شك، وتأخذ منك وقتا ويرجع إلى الظلم مرة أخرى، لأنه رأى قوة ملموسة حقيقية على يد الشيطان أو الساحر، فلا بد أن يرى من جنسها ما يجعله ينسى الأولى ويفكر في الآخرة حتى لا يعاود الرجوع. وكلما فكر في الرجوع إلا واستشعر الألم الذي وجده على يدي بفضل الله تعالى يأخذ عليه بقوة. فهم لا بد أن يفهم، وتبقى مع الدعوة قوة، ومع القوة دعوة، وليبين ما عذبناك إلا رحمة بك. وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى الكفار، ما كان يقاتلهم من أجل أن يقتل، ما كان يقاتلهم من أجل أن يموتوا، لا، وإنما يبين لهم بداية أن دين الله جل وعلا حب وخير وسلم وسلام، فمن رفع راية لا يكره في الدين، لكنه لا يبقى على ظلم، لا يبقى على ظلم. أدعو أدعو أدعو، فإن أبى إلا أن يقع في الكفر ليس عليك هداهم، لكن يرفع يده من الظلم، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فافهم هذا شرع الله، فلا بد مع الرقية فقه، وإلا كان هناك الزلل. مفهوم؟ أسلم لله عز وجل، أسلم لله، أسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم لله، أسلم تسلم. لا تريد الإسلام؟ يهودي يهودي يهودي، ماذا قدمت لك اليهودية؟ ماذا قدمت لك؟ أه؟ القوة القوة القوة، يؤمن بماذا؟ بمبدأ القوة، فلا بد أن يرى شيئا من القوة الحقيقية. قوة، أنت قوي إذن؟ ها؟ أنت قوي يعني؟ طيب خرج منه وادخل فيه، خلاص أنت قوي، خرج منه وادخل فيه. لا لا عاد، أنت مخطر. ها؟ أنت مخطر. كيف؟ أنت مخطر. أنا إيش؟ أنت خطر. أنت لا لا ما خطر، لا أنت خطر. أنا لا حتى أعطيك شيء نفسي، أنا مرتاح. هنا مرتاح، هنا مرتاح، يعني هنا تبين له أنه ليس على شيء ضعيف، ولكن إذا أراد أن يحاول يجاريك بالقوة لابد أن تظهر له شيئا من القوة. المؤمن ليس ضعيف، ولهذا سوف نخطو الشاشة مش ما تشوفوش إذا أحوجنا إلى ذلك، لأن البعض ربما يقتنصها ويضع لها عنوان آخر، يفعل كذا ويضرب كذا. طيب

فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قلت قبل له ولد صح؟ أيوة. كيف له ولد؟ هو لا يعلم. كيف لا يعلم؟ لا يعلم. له ولد ولا يعلم، كيف ذلك؟ كيف له ولد ولا يعلم؟ هذا سر، هذا سر. كيف له ولد ولا يعلم؟ كيف سر؟ هو لا يعلم ولا يعلم. ها؟ كيف؟ هو لا يعلم ولا يعلم. كيف ذلك؟ هذا سر لن أبوح به. كيف؟ كيف؟ له ولد ولا يعلم وأنت تعلم، كيف يعني؟ تكلم تكلم. كان زي تزوج قبل من مغربية، كان زي تزوج في فرنسا، في فرنسا، في فرنسا، لكنه تركها تركها تركها تركها تركها وهو وهي حامل. وكان يعلم انها حامل؟ كان لا يعلم، كان لا يعلم انها حامل. لا اريد ان اتكلم. لا لا اتكلم، انا اسمعك عادي اتكلم. كيف يعني؟ طيب تكلم، انا اسمع. انا اسمع. هي لا تريد أن يعلم، لا تريده. ها؟ لا تريد أن يعلم، لا تريد أن يعلم. أنت كيف عرفت هذا؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا؟ أنت كيف عرفت هذا؟ لماذا هذا السؤال؟ لا أنت كيف عرفت هذا؟ أنا أعلم عليه كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء أعلم عليه. ها؟ أعلم كل شيء. كل شيء عليه. اسمعني، اتق الله عز وجل، امرك لا يصدق. امرك لا يصدق. وان كان ولد، اسمعني. طيب لماذا لم تعطل عليه حين الولاده؟ لم اكن مسلط عليه. وكيف عرف سيدك؟ لم أكن مسلط عليه. لم تكن مسلط، كيف عرفت؟ لم أكن مسلط عليه. وكيف عرفت؟ لم تكن معه حينها. أيوه. وكيف عرفت؟ هذا عجيب. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ عجيب. أصدقاء، أصدقاء، أصدقاء. أصدقاء من الجن. أصدقاء، أيوه. من الجن. أيوه. أخبروا. أصدقاء من الجن أخبروا. ها؟ أصدقاء من الجن. سبقوا أنهم يعني يعني نعطيهم يعني نصدق ما يقولون هكذا، وتكون الفتن والمحن بين الأسر والعائلات هكذا، ها؟ وتوقعون من جهاتنا هكذا. اسمعني، سبقك وهو كذوب. ها؟ لا أريد التفاصيل في هذا الموضوع. عندك كل التفاصيل عندك. ها؟ خلاص الأمر، اسمعني، اتق الله واخرج منه طاعة لله عز وجل. كيف؟ لم تستطيع. لم أستطيع. أزيدك؟ أزيدك؟ أزيدك؟ هيا أزيدك؟ أزيدك؟ أزل يدك إياه. أزيلها. جيد. جيد أزيلها. أزيلها أنت كلها. أزيلها. فارس. فارس. فارس. فارس قال الله فارس. رأيت؟ للنودة. مشتيون. رجع رجع رجع هيا رجع. متقوي